بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين وشفيع المذنبين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زالت هذه الأيام متعلقة بسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولا بأس أن نستفيد بعضا من الدروس من حياتها بما يهم حياتنا في الحال الحاضر. أحد المسائل التي بقيت محيرة وربما غامضة حتى أدت بالبعض لأن يشكك هي كيفية انقلاب الأمة على أمير المؤمنين عليه السلام وعدم سماعهم لنداءات فاطمة الزهراء سلام الله عليها المتكررة، خصوصا خطبتها العظيمة في المسجد. هذه ظاهرة إذا يفكر بها الإنسان يشوفها عجيبة جدا، وربما لشدة غرابتها قد البعض يشكك حتى في صحتها، ولكن من يعرف تأثير الإعلام وتأثير غسل الدماغ بالدعاية والإعلام المستمر يعلم أن الأمة أحيانا تسلب إرادتها تارة بالقوة والقسوة والخوف والرعب، وأخرى بسبب عدم وضوح الرؤية عندها وعدم وضوح التكليف، وثالثة بوجود الإعلام القوي من الأسلحة المهمة في الحروب في هذه الأيام بل في كل التاريخ، هو سلاح الإشاعة والدعاية والإعلام. هذا سلاح قوي جدا لأنه يشل إرادة الأمة، وممكن الأمة تستسلم للدعاية والإعلام ولا تتخذ موقفا صارما قاطعا واضحا، وهذا ممكن أن يأتي بعدم الوضوح الكامل. يعني عندنا كما يقال علم اليقين، أحيانا الإنسان عنده علم اليقين ولكن هذا علم اليقين ما يحركه نحو الواقع إلا أن يصل إلى حق اليقين وعين اليقين، هيك درجات أخرى. مثل واحد الآن يدري النار محرقة، يدري أن النار إذا يحط إيده بالنار تحرقه، ولكن لا موجود النار ولا يحس بها ولا يشعر بها، ما تأثر على حياته. أما لو رأى نار ملتهبة أمامه ولفح النار يوصل إلى، طبيعي يخشى من النار ويعرف أن هذا اللهب ممكن أن يحرقه. إذا كان أيضا في داخل النار فطبيعي إحساسه يكون أكثر وضوحا وتأثيرا في نفسه. الإنسان بطبعه هذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يحث أنبياءه وخصوصا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر إنما أنت مذكر، ذكر الناس، كأن التذكير مهم جدا لأن الناس تنسى فتحتاج إلى تذكير مستمر، بلغ وتحتاج الناس إلى تبليغ الرسالة، يعني تأكيد القضية العلمية، وتعلم أن أي شبهة طرأت ممكن أن تعالج بالوقت المناسب. واحدة من المشاكل التي قلما يسلط الضوء عليها، واحدة من الإشاعات هي أنهم أشاعوا أن أمير المؤمنين عليه السلام انصرف عن الخلافة، هو بنفسه انصرف، ما يريد هو الخلافة. يعني ليش ما يريد؟ لأنه حزين على رسول الله وما يحتاج هذا، وقاعد تشوفوا بالبيت قاعد، احنا قعدنا بالسقيفة وما أجانا، فمعناته هو بقى النبي وما يريد دائرة الخلافة ولا. هذه واحدة من الإشاعات اللي أشيعت ذاك الوقت. لما أشيع هذا المعنى طبيعي مجموعة كبيرة من الأنصار وبعض المهاجرين الذين كانوا موالين لأمير المؤمنين عليه السلام وكان بالإمكان أن يتخذوا موقف استسلموا للإشاعة، ظنوا أن هذه حقيقة. ما اجوا يسألون أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين انت صدق؟ انت مستسلم وما تريد يعني بطلت؟ اصلا هو فهمهم هي الخلافة او الإمامة، هي كيف يعني يقبل ويبطل؟ يعني يصير اذا مقام الإمامة مثل مقام النبوة، ما عدا نبوة خب ارقى، قبل النبوة تعين من الله، يصير الله يعين نبي والنبي يقول الهي انا ما اريد، ما لي خلق. والإمام اذا نص من الله، الله يعين الإمام والأمة يجب ان تتبعه والأمة بايعته، ممكن للإمام يعني بهالبساطة يبطل؟ يقول لا والله أنا بطلت، تعبت، ما لي خلق. يصير ما يصير؟ هذا أبسط الطرق التفكير، أنه أصلا هاي الإشاعة مستحيلة ولكن انطلت على الناس. الناس ما أصلا يعني ما كانوا يظنون أن القائلين ممكن أن يكذبوا بكذبة فاضحة، ظنوا أنه حقيقة. وعمليا ما رأوا أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين كان في البيت ثلاثة أيام مشغول بالصلاة وتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لما دفن ما حضر الصحابة، يعني أبو بكر، عمر، عثمان، حتى عائشة التي كان في بيتها وبيتها ملازق لبيت أمير المؤمنين. وحسب التحقيق أن النبي صلى الله عليه وآله دفن في بيت أمير المؤمنين في بيت الزهراء وليس في بيت عائشة. هناك تحقيق مفصل للسيد جعفر مرتضى العاملي في هذا، أنه أين دفن النبي. على كل حال مكان اللي دفن طبيعي، حتى لو كان على فرض بيت عائشة، من كانوا رجال كانت عائشة مداخل البيت. ولكن نقول ما عرفنا بدفن النبي حتى سمعنا صوت المساحي، صوت المسحات بعد أن ألحد النبي وأهيل التراب، عند ذاك عرفوا به أن النبي دفن. ومما يؤيد هذا المعنى أنه بعد دفن الزهراء سلام الله عليها، هنالك رواية تقول أن أبي بكر وعمر جاء إلى أمير المؤمنين وقال له: أنت دائما مخالف لنا، دفنت رسول الله وما علمتنا، والآن دفنت الزهراء ولم تعلمنا، فأنت دائما مخالف. ثم ما يقولون أنه هم انشغلوا بالدنيا وبالسلطة وهذا وتركوا جسد رسول الله مسجى، ولو تركه أمير المؤمنين والمسلمون لنزل العذاب عليهم، لأن النبي لا يمكن أن يترك سواء حيا أو ميتا، لا يمكن أن يترك وحده ولا أن ينزل العذاب على الأمة. هذا ما يقولوا، يقول لا أنت حملوا الذنب على أمير المؤمنين أنه أنت ما تريدنا، والآن يقول أنت دفنت الزهراء وما أعلمتنا. طبيعي ذاك كان بوصية من الزهراء سلام الله عليها أنه لا يخبر أحدا ممن لا تحب أن يحضر جنازتها. على كل حال أقول هذا المعنى، من تنظر في زوايا التاريخ ترى أنه شواهد له، وأنه ما حضروا حتى دفن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن انشغلوا بعد السقيفة، جاءوا إلى المسجد وأخذوا البيعة، وكانوا إذا مروا بالطريق من يرونه من المسلمين يقول له تعال بايع، ثم يأخذ عمر إيده ويضعها في يد أبي بكر يقول هذه بيعة انتهت. ذاك الشخص يفاجأ مجموعة جماعة جايين بالقوة، ما يستطيع يرد، لا يقول إيه، ومو مهيئ لحرب ولا قتال ولا هذا، يرى مجموعة من المسلمين يقول بايع، ومضطر يمد إيده أو يأخذن إيده بالقوة يبايع. هكذا كان الأمر إلى أن جاء أبو بكر إلى المسجد وخطب في المسجد، وطبيعي كانت الأمور مهيئة، ببعض قبائل العرب كان هناك اتفاق معها، ومشت المسألة بهذا الشكل. إذن هنا الأمة عمي عليها، ولذلك وقعت في هذا الخطأ الكبير أنه تركت أمير المؤمنين سلام الله عليه، من نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلافته، بل نص الله سبحانه وتعالى على خلافته وإمامته، واتبعوا غيره وهذا بداية الانقسام بين المسلمين. أرى لو لم يحدث هذا، لو كان المسلمون قد ولوا من والله الله سبحانه وتعالى، لكان هو الأفضل، ولكان العالم الآن كله من المسلمين، لا يوجد غير مسلم واحد في كل العالم، ولكنهم أبوا إلا التمزق والتفرق، وهذا ما جرى على كل حال. مرة يذكر تاريخ أن عبد الله بن عباس كان يمشي مع عمر بن الخطاب، وقال له عمر في حوار أنه هل ما زال في نفس ابن عمك شيء، يعني علي بن أبي طالب. هذه طبعا خلافة عمر متأخرة، بعد سنتين خلافة أبي بكر، وبعدين عمر 10 سنوات تقريبا كانت خلافته، ويمكن في منتصف خلافته، فمرت سنين على الوقائع الأولى اللي بعد السقيفة. ولكن يشعر أمير المؤمنين كان يساير ويجاري، وكان يحاول أن الأخطاء بالقضاء بالفقه بالغيرة يعالجها، ينصح ويرشد الحكام الموجودين، ولكنه بالنتيجة يشعرون أنه هو مو مرتاح وما زال مو راضي عما جرى. فابن عباس يعرف أمير المؤمنين جيدا، وعمر يعرف هاي العلاقة، قال له ما زال في نفس ابن عمك شيء، قال له يعني يرى بالنتيجة الله أمر بتعيين النبي، أمر بالنتيجة ويرى نفسه والخليفة الشرعي، يعني شنو العجب من هذا؟ قال له ولكن قريش اختارت ووفقت في اختيارها. شوفوا قريش اختارت، كان العالم كله كن يتبع قريش، ممكن لا يتبع الله ولا يتبع رسوله ولا بني هاشم، الذين إذا أريد نتكلم بالقبلية والعشائرية، ولا بني هاشم اللي النبي هو من بني هاشم، هذولا كلهم على جنب. من القريش يعني بني أمية، أنا أبو سفيان وجماعته، من القريش، من بقى من قريش؟ صناديد قريش قتلوا في حروبهم مع النبي، قتلهم أمير المؤمنين سلام الله عليه في بدر وأحد وغيرها من الوقائع، وما بقى إلا أبو سفيان، بني أمية وبني زهرة اللي موجودين. فإذن قريش يعني هؤلاء هم يحددون تاريخ الإسلام كله ومستقبل الأمة الإسلامية كلها، والله سبحانه وتعالى ما له شغل، والنبي كلامه ما له قيمة، وأمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغور المحجلين الذي هو باب مدينة علم رسول الله، هذا كل ما يأخذ رأيه ما له قيمة، بس رأي هؤلاء الذين هم الطلقاء وأبناء الطلقاء. مذولا قريش، من القريش يعني مسألة، ولكنه بالنتيجة هذا رأيهم، مشت أن قريش لا ترضى بذلك، كان قضية عشائرية، وعشائر العرب لازم يكونون خدم لقريش، والعالم كله لازم يكون خادم لقريش، قضية قبائلية. فما دام قريش مدريد خلاص العالم كله يكون يتغير لحساب قريش فالمنطق هذا. لكن قريش اختارت غير ما أرادت ووفقت في اختيارها. فابن عباس أجابه قال لو كانت قريش قد اختارت من اختاره الله لكانت وفقت أكثر من ذلك. قريش ليش اختارت من لم يختاره الله؟ لماذا قريش اختارت شخص أجنبي عن الإمامة والخلافة، بعيد، قضى نص عمره في عبادة الأوثان، وما يصلح أساسا أصلا للإمامة التي يذكرها القرآن الكريم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هؤلاء كيف يصلحون للخلافة؟ لا، ما وصل إلى هالدرجة، هذا المقام العالي كيف يصلحون يعني؟ ولكن بالنتيجة ساد هذا المنطق، ساد قريش. قريش الأنصار يشعرون بأنهم بالنتيجة مسلمون من الدرجة الثانية باعتبار المهاجرين، أو قريش هم سادت الجزيرة العربية، فما زال الفكر العربي أو الفكر الجاهلي موجود يعشعش، ويشعرون بالرغم أن الإسلام ساوى بين المسلمين جميعا، ولكنه بقت هاي الحالة موجودة. فلما صار دعاية وإعلام وأن أمير المؤمنين لا يريد، هو لا يريد الخلافة، ف فبالبداية مجموعة كبيرة بايعوا، بعد ما بايعوا رأوا أنه ينكثون البيعة صعبة، شلون ينكثون؟ ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه وضع الزهراء على دابة وأخذ الحسن والحسين ودار ليلا على بيوت الأنصار يطلب منهم النصرة، ووعده 40 واحد منهم وقال أن تأتوني غدا محلقين، حالق رأسك وأنت جاهز. ولم يأتي باليوم الثاني إلا 4، أبو ذر وعمار ومقداد وسلمان، 4 فقط. حتى في بعض الأقوال نرى في التاريخ أمير من يقول لو أن 40 الذين وعدوني أو بايعوني جاءوا لقمت أنا بالأمر، ولكنه ما وفوا. وبعضهم قال للزهراء سلام الله عليها: يا بنت الرسول لقد سبقت بيعتنا لهذا الرجل. طيب، كانت سبقت بيعتكم لأمير المؤمنين في غديركم 70 يوم قبل هذا، لماذا نكثتم تلك البيعة والآن تلتزمون بهذه البيعة؟ ماكو جواب. شوفوا، تضليل إعلامي وحالة خوف ورعب، والمدينة كان وضعها وضع مسلح، لأن قبيلة أسلم كان اتفاق معهم أن يأتوا بجيش ويحتل طرق المدينة، فمظاهر مسلحة موجودة بالمدينة وكل واحد يخاف، لأنه مو معركة حتى مهيئ، كل الأنصار مهيئين يقاتلون، يعني كل واحد هو فرد، يعني ماكو قرار جماعي، كل واحد يقول لك أنا ممكن أقتل، كما قتل فيما بعد سعد بن عبادة السيد الخزرج، مو إنسان عادي، رئيس قبيلة الخزرج، قتلوا واغتيال ليلا اغتيل، ثم قالوا أن الجن قتلته ونسبوا شعر أيضا للجن: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة قد رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. كأن الجن هم تنظم شعر، والشعر هم الجن بالعربي تنظمه. وليش بس سعد بن عبادة قتلت الجن؟ يعني هالملايين البشر شو ما سمع أن الجن قتلوا بالسهام هم يقتلون، يعني هالأيام لابد مسدسات ورشاشات، يعني هم الجن يستعمل رشاشات ومسدسات وقنابل؟ بس بالنتيجة منطق يجري دعاية وإعلام وكذا ويخفى هذا الأمر. وهنالك قضية تذكر لأحدهم لا بأس أن يعني نطلع على نصها كما هي مذكورة في الكتب، وهذه يذكرها صاحب كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة 12 عليهم السلام للخزاز، وينقل في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا جزء منه، رواية عن محمود ابن لبيد أو لبيد، يقول أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تأتي إلى قبور الشهداء وقبر حمزة وتبكي هناك. هذه هي هذا الرواية، يعني أنه أولا البكاء على الميت ممدوح إذا كان الميت مثل الشهداء مثل حمزة مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يقول أنه هذا مو ممدوح. وثانيا أن المرأة تأتي وتزور القبور ماكو مانع، لأن الزهراء كانت تزور قبور الشهداء وقبر عمها حمزة وماكو مانع منه. يقول فلما كان في بعض الأيام أتيت قبر حمزة فوجدتها عليه السلام تبكي هناك. هذا يبدو تكرر هذا المعنى وشاف عدة مرات. يوم من الأيام هو موجود يوم أحد وراء أن الزهراء موجودة، كان عنده سؤال في باله يريد يسألها، فشاف هاي فرصة مناسبة. يقول فأمهلتها حتى سكنت، يعني انتظرت إلى أن سكن ألمها وبكائها ونحيبها، فأتيتها وسلمت عليها وقلت: يا سيدة النسوان، قد والله قطعت نياط قلبي من بكائك. فقالت: يا أبا عمرو، لحق لي البكاء، فقد أصبت بخير الآباء رسول الله صلى الله عليه وآله وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أنشأت عليها السلام تقول: إذا مات يوما ميت قل ذكره، وذكر أبي مذ مات والله أكثر. بس هذه مقدمة للحالة اللي فيها. وهذا عنده سؤال يريد يسأل، يقول: قلت يا سيدتي إني سائلك عن مسألة تتلجلج في صدري، عندي فد شبهة فد قضية وما عندي فرصة وماكو واحد أسأله، الآن شفتك أنت موجودة ورد أسألك. قالت: سل. قلت، السائل يقول اللي قلنا هو محمود ابن لبيد، قلت يا سيدتي، قلت: هل نص رسول الله قبل وفاته على علي بالإمامة؟ شوف ما زال هذا يسأل هل نص، عنده شبهة مو واضحة. قالت: وعجبا، أنسيتم يوم غديركم؟ يوم غديركم شو نسيتوا؟ شنو هالكلام هذا؟ وعجبا، ما صار قضية 70-75 يوم ونسيتوها بالعجل؟ يقول: قلت: قد كان ذلك. يقول للإعلام: شوفوا القضية، يؤمن بها، يعلم بها، بايع ولا بد في غديركم، ما نسى، ولكن يقول: قد كان ذلك. من قال خل ننسى قضية غديركم، ولكن أخبريني بما أشير إليك، يعني بسؤالي، لأنه هل نص النبي على علي ولا يريد يقصد في غير غديركم، يريد يتأكد أنه هل يا ترى القضية متكررة من النبي أو لا، صفت قضية قابلة للتأويل أو التشكيك. قالت: أشهد الله تعالى، قول الزهراء سلام الله عليها، لقد سمعته يقول، سمعت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي خير من أخلفه فيكم، وهو الإمام والخليفة بعدي. شوف لفظين: الإمام والخليفة بعدي، أولا خير من أخلفه فيكم، ثم قالت: وهو الإمام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وهو الإمام والخليفة بعدي، وسبطاي الحسن والحسين سلام الله عليهما، وتسعة من صلب الحسين أئمة أبرار، لئن اتبعتموهم وجدتموهم هادين مهديين، ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة. شوفوا أصل البلاء على المسلمين وين، منين بدأ؟ هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برواية الزهراء، والكتاب هم المؤلف مال كفاية الأثر ليس من شيعة أهل البيت، من أخواننا السنة، ينقل هذه الرواية في كتابه. وجدتموه، لأن اتبعتم، وجدتم هادين مهديين، هم يهدونكم إلى الحق وهم أيضا مهتدون، ولكن ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة. يجينا سؤال آخر يسأل السائل: قلت يا سيدتي، فما باله قعد عن حقه؟ هذا السؤال دائما يثار، ليش أمير المؤمنين سكت عن حقه؟ قالت: يا أبا عمرو، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل الإمام مثل الكعبة، إذ تؤتى ولا تأتي. أو قالت: مثل علي، ترديد من الراوي، قال النبي أنه مثل الإمام لو مثل علي مثل الكعبة، في روايات أخرى موجود أنه مثل علي مثل الكعبة، إذ تؤتى ولا تأتي. ثم قالت: أما والله لو تركوا الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الله اثنان. يعني لو تركوا الحق الإمامة إلى أمير المؤمنين وهو أهلها، واتبعوا عترة النبي بدلا أن يتبعوا قريش، اتبعوا عترة النبي، لما اختلف في الله اثنان، ولورثها سلف عن سلف وخلف عن خلف، جيل بعد جيل يرثون هذه الحالة، حتى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن قدموا من أخره الله، وأخروا من قدمه الله. الذين كانوا في السقيفة الله لم يقدمهم، أخرهم، قدم أمير المؤمنين، فهم قدموا من كان متأخر وأخروا أمير المؤمنين وهو المقدم حتى إذا ألحدوا المبعوث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث وأودعوا الجدث المجدوث اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم. فإذن هناك مو عمل شورى النبي قال ولا شرح ولا قال أنا آرائهم وشهواتهم تبا لهم أولم يسمع الله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة بل سمعوا. أولا استدلت من القرآن أن القرآن الكريم يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختيار النبي واختيار الإمام أمر بيد الله سبحانه وتعالى، كما أن الله يخلق البشر هو يختار لهم النبي وهو يختار لهم وصي النبي، ما كان لهم الخيرة من أنفسهم. ثم تعلق أنه بل سمعوا ولكنهم كما قال الله سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم ونسوا آجالهم فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أعوذ بك يا ربي من الجور. يعني النص واضح في مسائل متعددة بحيث غديرهم يعلم بها السائل ومطمئن لها، يقول مع ذلك أريد نص آخر تعطيه النصوص ثم تدين ما جرى إدانة واضحة صريحة، وتستدل أيضا الزهراء سلام الله عليها من القرآن بأن اختيار الإمام لله سبحانه وتعالى، وتقول أن القوم مدانون مو أنه جهل ما يدرون أو اشتبهوا أو ما يعرفون، لا متعمدين، ولكن استدلت وأنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هذا المشاكل التي هي جرت، هل هذه الحالة هي حالة خاصة فقط بذلك اليوم أم أنها متكررة؟ نقول نريد أن نستفيد من حياة الزهراء سلام الله عليها في يومنا الحاضر في هذه الأيام. قل هذه الحالة متكررة، تكررت بعد ذلك متى؟ في قضية مسلم بن عقيل سلام الله عليه، جاء للكوفة بايعه 30,000، ولكن حينما بث ابن زياد الدعاية والإعلام بأن جيش الشام قادم تفرق الناس حتى لم يبقى أحد معه، ولكن ابتلوا الناس بعد ذلك بابن زياد وبالحجاج وببني أمية والظلم بني أمية اللي جرى. الآن جزعت الناس من ظلم بني أمية وجاء العباسيون، ونرى موقف الإمام الصادق سلام الله عليه حينما كتب له أبو سلمة الخلال وأبو مسلم الخراساني أنه عندك 70,000 سيف في خراسان، أقدم أنت تعال قود الثورة بالاصطلاح. الإمام أحرق الرسالة أمام السائل، قال له هذا الجواب. الإمام كان يعلم ذول 70,000 مو مخلصين، 70,000 يردون الإمام يتبع أهواءهم مو ما يردون الإمام يقودهم، هم مقررين قرار ما أخذوا إذن الإمام قبل أن يتخذوا قرارهم، ولو كان كذلك كان المفروض أبو سلمة هو يأتي للإمام يقول يا ابن رسول الله ذول أنصار موجودين تريد نجيبهم للمدينة، نقول لهم يجوا للمدينة، تريد أنت تجي أنت تعال بكيفك، ويقول لا أنا مسيطرين إحنا أنا تعال أنت هم ويانا حتى يصير تحت إمرتهم وتحت قبضتهم. ولذلك الإمام قال أبو ليس الرجال رجالي ولا أبو سلمة من رجالي، فلا ذولا من شيعتي 70,000 سيف من الشيعة ولا أبو سلمة أو أبو مسلم من رجالي، لأن الإمام يعلم ذلك ويدري أن الحالة قد تتكرر ما جرى مع مسلم بن عقيل، لأنه عمليا أيضا صار هذا. الحسنيون وذولهم أولاد الأئمة سلام الله عليهم أولاد الإمام الحسن، وناس أطهار أبرار أخيار، ومجموعة كبيرة منهم ثاروا ضد العباسيين، الناس ما نصروهم، إذن وين 70,000 سيف؟ قتلهم العباسيون في فخ قريب من مكة، فخ بالحجاز قريب من مكة، في فخ قتلوا وذبحوا ذبح الأغنام، حقيقة هي كربلاء الثانية صارت هناك، وأخذوا رؤوسهم وأرسلوها إلى الحاكم العباسي. وبهذه إذن الناس ما زالت مسيطر عليها الدعاية والإعلام، أو سلبها إرادتها. بعد الأمة ما عندها إرادة تتحرك، فإذا ما تحركت الأمة تبتلى، فابتليت بظلم العباسيين، ظلم المتوكل، من بعد المتوكل، واستمر الظلم مئات السنين لأن الأمة لم تتعظ. وفي يومنا هذا أيضا إذا إحنا ما نتعظ، أنا ممكن مثل عملي أذكر من سيرة علمائنا، علمائنا ذهبوا إلى الجهاد بالحرب العالمية الأولى، ولكن كثير من الناس ما ناصروهم. صحيح بعض العشائر ناصروهم، ولكن كثير كان خذلان بسبب الدعاية والإعلام المضاد اللي موجود. وإذا نأخذ الستينات أيام مرجعية آية الله العظمى السيد محسن الحكيم قدس سره، حينما جاء البعثيون سنة 68، وكان يعلم السيد الحكيم بأن هذا الحزب لو استتب له الأمر فسوف يذيق الشعب العراقي الويلات، لأنه حكم أشهر عديدة في 63 ورأوا الظلم والتعذيب والسجون والقهر وهتك الأعراض بشكل كبير جدا. وتحرك السيد الحكيم إلى بغداد بدعوى أنه مريض، وحركوا الجماهير لكي تأتي وتهتف باسمه، ولكن حينما النظام أعلن بالإذاعة أنه ابن السيد الحكيم سيد مهدي بهذا العنوان، سيد مهدي ابن سيد محسن الحكيم، كان في اجتماع مع ملا مصطفى البرزاني، وكان واحد من أجنبي جاي، وأشاعوا أنه ابن المرجع جاسوس. هذه الآلاف الجماهير التي كانت تهتف باسم السيد الحكيم في الكاظمية تفرقت كلها، صدقت هذه الدعوة، ورجع السيد الحكيم بسيارته، سيارة واحدة حتى ما كانت سيارة أخرى تشيع، سيارته رجع إلى النجف، لأنه رأى بعد ما يستطيع أن يحرك الناس ويضغط على الحكومة في العراق. طيب حينما صار هذا الخذلان واستتب الأمر للبعثين، كم كانت ضريبة الشعب العراقي كبيرة؟ لذاك الوقت كان الشعب العراقي ثائر بأمر المرجعية، وكان يسند المرجعية، كان ممكن يقتل 1000، 2000، 3000، 5000، ولكن كان يتغير الوضع. لكن سكت الشعب فخسر ملايين من البشر، قتلوا بين سجون وبين حروب وبين تعذيب ومقابر جماعية وما شاكل. المسألة يجب أن نعي هذا المعنى، لا تأخذنا الدعاية والإعلام. والآن في يومنا هذا أيضا في العراق هنالك كثير من التشكيك في مقام المرجعية الدينية في النجف الأشرف. مراجعنا العظام كلهم على درجة واحدة من الاحترام والتقدير، ولكن على رأسهم آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله، وكلهم نور واحد، كلهم بإخلاص وعزم وحمية، ويدافعون عن الشعب العراقي وعن الشعب الإسلام في كل مكان، عن المسلمين في كل مكان. ولكن هناك كثير من التشكيك في الفضائيات وفي الانترنت وفي المواقع المختلفة، بعضهم يطعن بالغمز واللامز، بعضهم يطعن صريحا بمواقف العلماء والمراجع. وهؤلاء يريدوا أن يعيدوا الكرة إلى الماضي، يشكك الناس بعلماء بمرجعيتهم، فلو تفرق الناس عن العلماء أين يتجهون؟ إلى الأحزاب السياسية المختلفة. هل يا ترى الأحزاب أكثر إخلاصا من المرجعية للشعب؟ طبعا لا، قطعا لا. أحزاب بالنتيجة ناس عندهم رغباتهم، عندهم شهواتهم، عندهم أجندة خاصة بهم، قد يكون بعض أمورهم جيدة بعض أمورهم مو معلوم جيدة. ولكن لو توحد الشعب في ظل المرجعية الدينية العليا واتبع أوامر المرجعية وصمد في المواقف المختلفة، كان ممكن الله سبحانه وتعالى يعطيه النصر ويغير هذا الحال إلى أحسن الحال. أما لو صدق الشعب هذه الدعاية والإعلام ولم ينتخب من يرشحه المراجع للانتخاب، وإن كان بينوا الخطوط العامة، ما بينوا خط معين، لكن الخطوط العامة واضحة وصريحة، إذا تخاذل الناس ممكن لا سمح الله يبتلون بوضع سيء ويستمر مسلسل البلاء والعذاب إلى عشرات السنين ربما من جديد حتى يعي الناس. مسألة حساسة جدا، نفس البلاء الذي كان طول التاريخ ممكن الآن أيضا يستمر بنا إذا لم نعي ولم نتوحد تحت قيادة مرجعيتنا الدينية العليا. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم بقرآنك العظيم وبجلال وجهك الكريم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر المؤمنين في العراق وفي غير العراق في كل مكان من أقطار العالم الإسلامي، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم يسر مطالبنا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل.